وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ولد الله وإنهم لكاذبون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين أصطفى البنات على البنين